موعد إخباري من راديو نفزاوة، مرحبا بكم. بخصوص الماء الصالح للشرب، أكد سيد عبد الله عزيز رئيس الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم قبلي، اللي المياه شهدت مشكلة في فترة الصيف نتيجة النقص الكبير في الكميات واللي كانت مشكلة عامة على البلاد الكل، وأضاف اللي حاليا المياه محلات بالمعدلات المسموح بها والوضعية رجعت عادية بمحطات التحلية بقبلي. بخصوص موضوع تحلية الماء الصالح للشرب بولاية قبلي، اللي نحب نوضحوها أن الإشكاليات ربما صارت في فترة الصيف نظرا للنقص الموارد المائية، خاطر نبذلوا الكمية على النوعية، وقت اللي تقل الموارد المائية واللي عملية التحلية تنقص نوعا ما، ولكن بداية من دخول فصل الخريف يعني نصف سبتمبر تقريبا رجعت الوضعية بالنسبة لمحطات التحلية تشتغل بصفة عادية، والماء توعنا على تقريبا منذ شهر عملية توزيع تم بصفة عادية، والمياه في معدلات التحلية المسموح بها. بعد انطلاق تطبيق القرار المتعلق بضرورة وضع شهادة التأمين اللاصقة على الدراجات النارية في بداية جويلية اللي فات، تمت ملاحظة عدم امتثال أصحاب الدراجات لها الأمر خلال الحملة اللي قامت بها الوحدات الأمنية في ولاية قبلي الأيام اللي فاتت، واللي وقع خلالها حجز عدد كبير من الدراجات النارية بسبب عدم تأمينها. وخلال جولة لمراسلتنا في شوارع قبلي واللي سألت عن أسباب عدم قيام أصحاب وسيلة النقل هذه بتأمينها، ارتفعت أصوات أصحابها رافضين هالإجراء، معللين عدم وجود شركة تأمين في ولاية قبلي تأمن أعلى الموبيلات. هذا وأكد مواطن أنه ما عندهمش مشكلة في القيام بالتأمين ويحبوا طبقوا القانون ويحرصوا على توفير أسباب السلامة والأمان على طريق لجميع الأطراف، ولكن مكاتب شركات التأمين الموجودة في قبلي ترفض القيام بالتأمين لهالنوع من وسائل النقل، مؤكدين أن المشكلة مش عندهم. عندي واحدة قديمة. أي قديمة؟ ليه شانس ما عندهم الأسانس؟ لا ما عندهمش. ليه برشا يروح قديمة؟ عندها زي 15 عام. ما عنديش، على خاطر الموبيلات، على خاطر ما عندهاش باش يعطيك أسانس، باش تمشي باش يعطيك أسانس. هنا ما فماش، يقول لك ما فماش باش تكملك، صحيح يفكها منك وبعدها يقول لك برك خرج أسانس، تمشي تخرج أنت أسانس ما تلقاش وأنت خارجها الأسانس، يقول لك نتاع الموبيلات ما فماش هنا، ما فماش الجاي فيك أسانس، ما عنديش. لو أنا كان فماش أسانس ويخرج أسانس ما فماش قبل، هكذا يفكوا فيها فكوك المدة عملوا فكوا فمش من خرج رخصي فمشي. إذا كان عندك من يخرج عندك هذاك، علاش إحنا المذابين إحنا نلقون يخرجوه الرخص خارج الروح، ما كان ثمن حفاظ لي يعني واحد إني مذابية كل مرة خرج لها مرة رخص الأول زي بس ما عاش خرجوا دورت إنه بداتي ما خرجوا ليش ما ثماش من نطلع على سيرانس في قبل. هذه كمشكلتنا كبيرة، كان كنا قبل نطلع فيها البر لسيرانس وما عاش تمام من تطلع البر، حتى كان ثم البر هيك ولا مساعدين يجيبوهم، لكن ما ثماش البر لسيرانس، مشكلة لسيرانس برتو، والمشكلة السلطات الأمنية مش حابة تقتنع وتفهم المشكلة هذه، أن المشكلة أن إحنا مشكلتنا مش مشكلة رفضين باش تعملوا التأمين على الدراجة النارية، اما لك المشكلة ان احنا ما لقيناش باش نعملوا لاسيرونس، ما عندناش وين نعملوا لاسيرونس هنا. اذا كان غالب الرئيس يسلوا الحاج، ما عندناش وين نخرجوا لاسيرونس، حتى تفك تجي تتكلم يقول لك خويا برا تصرف جيب اسيرونس، منين تجي برا ومنين تجي. في إطار البرنامج الوطني إعلاميون شباب من أجل الوطن، نظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشباب الملتقى لإقليم التكويني في صحافة راديو أيام 18 19 و20 أكتوبر بنزل في دوزة، ويشارك فيها الملتقى 38 مشارك من منشطين ومنشطين متطوعين في إذاعات الويب بدور الشباب في ولايات قبلي جابس مدينة طاوين قفصة وتوزرة. ويهدف البرنامج لدعم الحس الوطني لدى الإعلاميين الشبان والناشطين في صحافة المواطنة ونشر الخطاب المعتدل في مواجهة الفكر المتطرف والتعصب والعنف. وقفة احتجاجية نفذها فلاحي جنعور أم الصلاحشية قدام الولاية وطلبوا باش يلقوا لهم حل لمشكل الماء في البيوت المكيفة في رأس العين. أمس 2/17 أكتوبر نظمت الجمعية العامة للقاصرين على الحركة العضوية في دوز وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بقبلي ورشة أعمال تحت عنوان مدرستي كنت قادر على النجاح ولكن. وطنيا، رئيس مجلس نواب الشعب محمد ناصر أكد أمس 2 في افتتاح الدورة التشريعية الثالثة للبرلمان أنه خلال الزوز دورات الأولى والثانية صادق المجلس على 131 قانون، وشدد الناصر على التزام النواب بمضاعفة الجهد للمصادقة على ترسانة من مشاريع القوانين المعروضة حاليا على المجلس. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أكد إلى الحكومة تعمدت إقصاء الاتحاد وتوجهت مشروع ميزانيتها لمجلس نواب الشعب، وهذا يعني للاتحاد مشارك فعل في الحوار كما روجت الحكومة لذلك. وأضاف العباسي في حوار تلفزي مساء أمس الاثنين إنهم متشبثين باللي ضمنته وثيقة قرطاجة، لكن يرفضوا أن تكون مشاركتهم في الحوار رمزية. قررت وزارة التربية إحالة 13 مدرس على مجلس التأديب بعد ورود معلومات من عدد من الأولياء حول تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي بعدد من المنازل والمستودعات وغيرها بأسعار مشطة توصل ل 250 دينار شهريا للمادة الواحدة. هذا وتقرر مراقبة المحلات المذكورة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية، وهذا لأنها تحتضن أنشطة غير مسموح بها قانونا من أجل الاستفادة من مداخيل غير خاضعة للأداء. تعاني المستشفيات العمومية من ثقل ديون تقدر ب 463 مليار من المليمات، فوين بلغت الديون الجملية لمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس 35 مليون دينار، فيما تبلغ ديون مستشفى المنجسليم بالمرسى 14 مليون دينار. وأكدت مديرة الهيكل الصحية العمومية في وزارة الصحة سونيا الخياط في تصريح اليوم الثلاثة إنه مستشفى شرنيكول لما تمكنش من الإيفاء بتعهداته إزاء مزودي الخدمات الصحية والخدمات الإضافية، على غرار الأكل مثل ما هو الشأن مع مستشفى الرابطة وباقي المؤسسات الصحية العمومية الأخرى. أخيراً أفادت وزيرة السياحة سلمى اللومي رقيق في تصريح إعلامي أمس الاثنين بأنها تتوقع انطلاقة إيجابية للسياحة التونسية العام الجاي في ظل نتائج جيدة حققتها في السنة هذه، ورجحت الوزيرة التحسن لتحسن السياحة الداخلية والسوق الجزائرية والروسية بالإضافة لإقبال الجالية التونسية في الخارج، مضيفة أن السياحة الداخلية استحوذت على 30% من السوق. نهاية الموعد الإخباري، قدمتها مبروك عزوز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.